الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر سؤال الكاهن أو العراف عن الأمور الغيبية والمسروقات ونحوها. كان رجل في بيروت في عائشة بكار، كان يختلي في مكان تابع لمسجد في شعبان ورجب ورمضان، ويصوم هذه الأشهر ثم يعود إلى بيته، ثم كتب عن نفسه بأنه شيخ الروحانيين، يعني حاكم الجن، ثم الذين يأتون إليه يضع له أحدهم 5 ليرات في تلك الأيام قبل أن يتكلم معه عن حاجته، ثم يتكلم معه فيقول له أريد 70 ليرة، ثم يقول هذا ليس من أجلنا، هذا للأولياء. ثم إذا إنسان دخل إليه يوهمه بأنه إن تركه يسلط عليه الجن، فالذي دخل إليه يعلق به. فقيل له لا تخف ولا تبالي، اتركه. وهذا الشخص مكث معه نحو 2 سنين أو أكثر، وهو يخشى أنه إن تركه يؤذى من الجن. هؤلاء الناس لهم طرق في التمويه على الناس: المعوذتان إذا لازمهما الشخص صباحا ومساء يحفظه الله من أذى الجن، لكن مع تصحيح الحرف. بعض الناس يقرؤونهما بلا تصحيح فلا يحصل لهم السر. يوجد كتاب اسمه كتاب شمس المعارف، منذ نحو 500 سنة نشر بين الناس، وهذا الكتاب ينبغي إتلافه وأن ينادى بين الناس بإتلافه. فيه كهانة، وفيه دعوة الكواكب 7، وفيه دعوة الشمس والقمر وزحل والمريخ وعطارد والمشتري، ثم كثير من الناس جنوا بسببه. يقول إذا اختليت وقرأت كذا بعدد كذا وكذا كذا يوما يأتيك روحاني، وقد يقول أنت يصير لك جاه كبير، أو بهذه الطريقة تفتح كنوزا. هذا الرجل يصرف لثمن البخور مالا ويبقى يطمع أن يصل إليه ما يقوله هذا الكتاب، ثم أحيانا الجن يضربونه في الخلوة فيخرج مجنونا. فينبغي للمؤمن قبل الدخول على الذين يخشى أن يعملوا له السحر أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين. في ناحية في المغرب يقال لها سوس، هناك يتعلمون أمورا عن الجن من نحو الذي ذكرنا، فالحذر الحذر من هؤلاء. ثم إنه ينبغي لحصول سر التحصن أن يقرأ بعد الغروب وبعد الفجر، بعد الصلاة أو قبلها، من الفجر إلى نحو 3 ساعات، هذا كله صباح، ومن الغروب إلى نحو 3 ساعات، هذا وقت قراءة التحصن. وقراءة المعوذتين في الصلوات 5 مهم أيضا. كثير من الناس إنما يذهبون إلى هؤلاء عندما يضيع لهم شيء، أو يسرق لهم شيء، أو يمرض لهم ولد، أو يفقد لهم ولد. في هذه الحالات أكثر من غيرها يذهبون إليهم، ولا سيما الذي يسرق له مال يظن أنه يكشف له فيصرف له المال فيقع في ذنب كبير في دفع المال له معصية وفي الذهاب إليه معصية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.